شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في كتاب الصوم في باب صوم التطوع وما نهي عنه. آخر حديث توقفنا عنده هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، والحكمة في ذلك طبعا اختلف العلماء بسبب إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في شهر شعبان، وأظهر الأقوال في ذلك ما جاء في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لن أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه وعنه النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب إكثاره من الصوم في هذا الشهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال ذاك شهر يقتل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صالح. إذا ما جاء في هذا الحديث حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه هو سبب إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في هذا الشهر، فهو أولا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. والسبب الثاني ما ورد عنه في هذا الحديث أن شهر شعبان شهر يقتل الناس عن صيامه، وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الأوقات التي يغفل الناس عنها وعن عبادة الله جل وعلا فيها يستحب عمارتها بطاعة الله جل وعلا وبذكر الله جل وعلا. قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، أريد فقط أن أنبه على فائدة يعني مستنبط ومستفاد من حديث أسامة بن زيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان. قوله عليه الصلاة والسلام بين رجب ورمضان يعني فيه إشارة واضحة إلى أن الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون طبعا شهر رمضان لأنه شهر فريضة، يعني رمضان يعني فرض يجب صيامه، ولكن كانوا يصومون أيضا شهر رجب، كانوا يصومون أيضا شهر رجب. إذا فالناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تهتم بصيام هذين الشهرين، يعني شهر رجب وشهر رمضان، بينما يغفل الناس عن صيام شهر شعبان. إذا فقول النبي عليه الصلاة والسلام بين رجب ورمضان يعني فيه إشارة إلى أن شهر رجب كان يصام في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز صوم شهر رجب، يعني يجوز للمسلم أن يصوم شهر رجب أو أن يصوم يعني أيام من هذا الشهر، بدليل أن يعني هذا الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس كانوا يصومونه والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن ذلك، فدل ذلك على جواز صيامه. فإن قال قائل جاءت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا ينهون عن صيام هذا الشهر، أعني شهر رجب، ولذلك صح مثلا في مصنف ابن أبي شيبة وفي معجم الطبراني الأوسط عن خرشة ابن الحر قال رأيت عمر، أي عمر بن الخطاب، قال رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، يعني كان عمر رضي الله عنه وارضاه إذا رأى يعني من يصوم في شهر رجب كان النبي عليه كان عمر رضي الله عنه يضربه حتى يأكل ويضع كفه في جفنة الطعام. إذا قال رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجبال، ويقول عمر رضي الله عنه وارضاه كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية، كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. ثبت أيضا بالسند الصحيح في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك، كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك. إذن فهذه لأثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينهون فيها عن صيام شهر رجب. ولكن ثبت أيضا في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم شهر رجب وهذا الأثر في صحيح مسلم. ووجه الجمع بين هذه الآثار عن نفسها، لأن يعني في آثر عن عمر أنه نهى عن ذلك وعن ابن عمر كذلك، وفي آثر آخر عن ابن عمر أنه كان يصوم شهر رجب، ومر معنا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصومون هذا الشهر ولم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام. فوجه الجمع والتوفيق بين ذلك كله أن يقال بأن كراهة من كره ذلك من السلف إنما هي لأجل التخصيص، يعني السلف كرهوا أن يخصوا هذا الشهر بالصوم، أن يخصوه بالصوم، كرهوا أن يخص هذا الشهر بالصوم، ولكن من صامه كما يصوم في سائر الشهور فلا حرج عليه، وأما أن يترك الإنسان الصوم يعني خلال الأشهر كلها ثم إذا جاء شهر رجب خصه بالصوم لاعتقاده بأن الصوم في هذا الشهر يعني له مزية، فهذا الذي يعني أنكره السلف. ولهذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله عليه في الإرواء بعد أن ذكر يعني هذه الآثار التي ذكرتها آنفا، قال رحمه الله عليه: فلعل التوفيق بين صومه أي صوم ابن عمر لرجل وكراهته لذلك أن تحمل الكراهة على إفراد الرجل بالصوم كما يفرض رمضان به، فأما صيامه في جملة ما يصوم فليس مكروها عنده، والله أعلم. انتهى كلام شيخ الألباني رحمه الله. وجاء أيضا في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله قال أحمد: من كان يصوم السنة صامه، من كان يصوم السنة صامه، أي من كان يصوم في كل يعني أشهر السنة فله أن يصوم عند شهر رجب، لأنه في هذه الحالة إن صامه فلن يكون قد خصه بالصوم. إذا قال أحمد رحمة الله عليه: من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصومه، وإلا فلا يصومه متواليا يفطر فيه ولا يشبهه برمضان. إذا فحصل يعني حصل هذا الكلام أن شهر رجب هو كسائر الشهور. صحيح طبعا شهر رجب من الأشهر الحرم، شهر رجب لا شك أنه من الأشهر الحرم، طبعا هو من هذه الناحية يعني له ميزة عن غيره من الشهور، كما قال الله تبارك وتعالى عن الأشهر الحرم: قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. إذا هنا أربعة من الشهور هي من الأشهر الحرم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. إذا رجب هو من الأشهر الحرم، ولكن هل له ميزة فيما يتعلق بصومه؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب في صيام شهر رجب، لم يرغب في صيام شهر رجب، ولذلك من صام شهر رجب معتقدا بأن الصوم في هذا الشهر يعني له ميزة على سائر الشهور، نقول هذا الفعل لا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. ولكن من صامه كما يصوم باقي الشهور دون أن يعتقد ميزة فيه ففعله هذا جائز، ففعله هذا جائز بدليل ما سبق. طيب نواصل يعني شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في هذا الباب، باب صوم التطوع وما نهي عنه من الصوم. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، قال: 13 و14 و15. قال: رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. صحابي هذا الحديث هو أبو ذر، وهو أبو ذر الغفاري صحابي مشهور، وهو مشهور بكنيته، واسمه جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فالحديث رواه النسائي أي في سننه، ورواه الترمذي أيضا في سننه، ورواه ابن حبان في صحيحه، وهؤلاء رووه بسند حسن، رووه بسند حسن، ولذلك حسن إسناد هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مؤلفاته، فتجدون ذلك مثلا في كتابه الإرواء، حسن رحمة الله عليه ذلك لأن هذا الحديث من رواية يحيى ابن سام، فيه راوي اسمه يحيى ابن سام، ويحيى هذا قال الذهبي رحمه الله في ترجمته قال وثق، وثق هذه العبارة يعني يطلقها الذهبي رحمه الله على الرواة الذين يوثقهم ابن حبان، وابن حبان متساهل في التوثيق، فقال الذهبي وثق، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب قال مقبول، أي مقبول في المتابعات والشواهد، ولكن هذا الراوي روى عنه جمع، روى عنه جمع من الرواة والثقات، ولذلك أمثال هؤلاء الرواة الذين يعني يوثقهم ابن حبان رحمه الله، ويكون قد روى عنهم يعني جمع من الثقات يعني ثلاثة فأكثر، فإن يعني بعض العلماء يعني يمشي حديثه ويعد حديثه من قبيل الحديث الحسن كما فعل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني مع هذا الحديث حسنه بسبب ذلك. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، والأمر هنا بالاستحباب وليس بالوجوب، فهو يعني أمر ندب واستحباب. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر أي من كل شهر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، ثم بين هذه الأيام الثلاثة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، فقال ثلاثة عشرة أي اليوم الثالث عشر من الأشهر الهجرية، اليوم الثالث عشر من الأشهر الهجرية، قال ثلاثة عشرة وأربع عشرة اليوم الرابع عشر وخمس عشرة اليوم الخامس عشر، وهذه الأيام الثلاثة هي التي تعرف بأيام البيض، هي التي تعرف بأيام البيض، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر هجري، ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. إذن هذا الحديث أولا فيه دليل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فيه دليل على استحباب ثلاثة أيام من كل شهر، ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، قال صيام ثلاثة أيام، أو قال صيامي بثلاث، صيامي بدل من ثلاث، قال صيامي ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، قال عليه الصلاة والسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وروى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لم أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه يستحب أن تجعل هذه الأيام الثلاثة يعني في أيام البيض، يعني المسلم إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فالسنة أن يصومها في أيام البيض إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك صامها يعني من أي الأيام شاء، ولكن إن جعلها في أيام البيض فهو الأفضل. بدليل طبعا ما جاء في هذا الحديث حديث أبي ذر، لأنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثم ذكر يعني أيام البيض. ولهذا روى النسائي بسند حسنه الشيخ الألباني رحمة الله لغيره، يعني قال هو حسن لغيره، أي أنه يعني يتقوى بغيره، من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، قال وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وخمس عشرة. إذا فلما يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيام البيض وعينها، وأنها يعني هذه الأيام الثلاثة يعني صبيحة ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وذكرها بعد حثه على صيام ثلاثة أيام من كل شهر يدل على أن يعني تخصيصها بالصوم مستحب. فإن قال قائل لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخص أيام البيض بالصيام. ولهذا روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. يقول ابن عمر يوم الاثنين من أول شهر، يوم الاثنين من أول شهر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه شهر هجري جديد أول اثنين من هذا الشهر يصومه. واضح يا جماعة؟ إذا دخل عليه شهر جديد، شهر محرم مثلا، أول اثنين يعني يوم اثنين من هذا الشهر يصومه عليه الصلاة والسلام. إذا قال يوم الاثنين من أول الشهر، قال والخميس الذي يليه، يعني يصوم أيضا يوم الخميس في ذلك الأسبوع. إذا إذا دخل عليه شهر جديد فيصوم أول اثنين فيه ثم الخميس الذي يلي ذلك الاثنين مباشرة، قال ثم الخميس الذي يليه، يعني يصوم أيضا الخميس الذي يكون في الأسبوع الذي بعد ذلك. إذا فهذه الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصوم أول اثنين ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه، وهكذا يفعل عليه الصلاة والسلام في سائر الشهور. إذا فما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث السابقة؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فعله كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولكن كان في نفسه مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام أيام البيض، فما وجه الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، يقول: والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه ووصى به أولى من غيره. طبعا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وأوصى به هو صيام ماذا؟ هو صيام أيام البيض، هذا الذي أمر به ووصى به في الأحاديث السابقة، هكذا يقول الحافظ ابن حجر. يقول: هذا أولى، يعني هذا الصيام أولى من غيره، بمعنى هو أرجح وأكثر ماذا؟ فضلا. يقول الحافظ يقول: وأما هو النبي عليه الصلاة والسلام فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك. إذا هو الآن يعذب ويبين، لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحرى يعني أيام البيض بالصيام؟ يقول: لعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت لتعرضه يعني له يعني أمور وأشغال يعني تحول بينه وبين ذلك، لهذا قال: وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك. قال: أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليبين بأنه يعني يجوز للمسلم أن يصوم الأيام الأخرى، فيعني الأيام البيض يعني ليست متعينة، بل يجوز للمسلم أن يصوم غيره، من أن يفعل ذلك لبيان الجواز. يقول: وكل ذلك في حقه أفضل. يعني يقول: ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يخلو من فضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون يعني منشغلا فلا يتمكن من صيام أيام البيض بسبب انشغاله وأشغاله، وإما أن يفعل خلاف ذلك لبيان الجواز ولأجل أن يشرع عليه الصلاة والسلام. يقول: وكل ذلك في حقه أفضل. ثم قال: وتترجح البيض بكونها وسط الشهر. قال: ووسط الشيء أعدله، ووسط الشيء أعدله. انتهى كلام الحافظ رحمة الله عليه. وبهذه المناسبة يعني ننبه فقط إلى أن أيام البيض اختلف العلماء في تعيينها، يعني ليس هناك اتفاق بين العلماء على أن أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بل بينهم يعني اختلاف كبير في تعبيره، ولذلك يعني هناك عشرة أقوال، هناك عشرة أقوال في تعيين أيام البيض، ولكن أرجح هذه الأقوال ما ذكرناه في أثناء يعني شرح حديث بذر الغفار، فأرجح هذه الأقوال أن أيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. قال: واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو يعني مشهور بكنيته أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بتخريج الحديث فهو حديث صحيح، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه وروايته. فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل. إذا تأملوا هنا، قال لا يحل. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يعني بعد أن ذكر الأيام والأوقات، بعد أن ذكر الأيام والأوقات التي يستحب الصوم فيها، سيذكر الآن الأحاديث التي نهت عن الصيام في أوقات وأزمنة معينة. إذا بعد أن ذكر الأحاديث التي تضمنت ما يستحب صومه، الآن سيذكر الأحاديث المتضمنة لما ينهى عن صومه، لما ينهى عن صومه، لأن الباب الذي عقده الحافظ قال فيه ماذا؟ باب صوم التطوع، يعني الأيام التي يستحب صيامها تطوعا، قال وما نهي عنه، يعني سيذكر أيضا في هذا الباب يعني ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صومه. إذا الآن يبدأ في ذكر ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صومه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: لا يحل لامرأة أو للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. ما معنى شاهد؟ شاهد عكس غائب. زوجها شاهد أي غير غائب إلا بإذنه. إذا فالزوج إذا كان حاضرا وشاهدا وليس بغائب ولا مسافر، فلا يجوز لامرأته أن تصوم إلا بإذنه. يعني إذا أرادت أن تصوم لابد أن تستأذنه، فإذا أذن لها صامت، وإذا لم يأذن لها لم تصوم. ذلك لأن الزوج له حق على امرأته، الرجل له حق على امرأته، ومن أعظم حقوق الرجل على المرأة أن يجامعها وأن يتمتع به، وطبعا هذا الحق يمنع من الصيام، ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد وحاضر إلا بعد إذنه. فإذا أذن وإلا ليس لها أن تصوم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: زاد أبو داود رحمه الله في رواية غير رمضان، أي سكن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم صيام رمضان. لماذا؟ لأنه فرض وواجب. ولهذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، قال غير رمضان. إذا في شهر رمضان هل تستأذن المرأة زوجها لتصوم؟ الجواب لا. لا. لماذا؟ لأنه يتعين من صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان واجب وفرض. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذا في شهر رمضان لا تستأذنه. وأما في غيره من الأوقات فلا بد من استئذانه. وهذه طبعا يعني أول فائدة يعني نستفيدها من هذا الحديث. أن المرأة ليس لها أن تصوم تطوعا، ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، وذلك لحق زوجها عليها. ولذلك ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. يقول أبو سعيد: جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم جالسون عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يعني تلك المرأة، قالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان، إن زوجي صفوان ابن المعطل يضربني إذا صليت، يعني تقول إذا صليت ضربني، ويفطرني إذا صمت، إذا كيف صلي ضرب يصوم يفطرها الدلع، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. أنا كنا نشوف شكوى يقول هذا الرجل يعني كافر أو منافق أو ماذا. طيب يقول الراوي: وصفوان عنده، يعني زوجها كان حاضرا في ذلك المجلس، إذا هي شكت زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها حاضر. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت. شوف تأمل، إذا الإنسان لا يحكم على شخص إلا بعد أن يسمع من جميع الأطراف، حتى ولو ظهر لك، حتى ولو ظهر لك بأن يعني كلام الأول أو بأن الأول محق، حتى لو ظهر لك ذلك، يعني الإنسان قد يسمع الكلام، قد يعطي الحق مباشرة للمتكلم دون أن يسمع من الطرف الآخر، ولكن مع ذلك يجب على من يحكم بين شخصين أو أكثر أن يسمع من جميع الأطراف. وهذا أدب طبعا، يعني بينه الله جل وعلا في كتابه في سورة صاد في قصة ذلك الرجل الذي يعني دخل على داود عليه الصلاة والسلام، يعني تسلق الجدار ودخل على داود عليه الصلاة والسلام وقال: إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفنيها وعزني في الخطاب. يعني هذا يعني شخص يعني جاء يشتكي إلى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، يعني قال له: عندي خويا عزني على داود 99 نعجة، وأنا عندي نعجة واحدة مسكينة صغيرة وحب يزيد ينحيها، حب يزيد ينحي لي هذا النعجة. فداود عليه الصلاة والسلام حكم مباشرة دون أن يسمع إلى الطرف الآخر، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى النعاجي. قال له: أو حذرت لقد ظلمك، مع أنه قد يكون الطرف الآخر لم يروي، يعني ممكن هذا النعجة أصلا تاعه كان عنده غيار، قال: سلمها لخوك. قال: هاك انتفع بها المدة شهر وعرف ارجعها، جات المدة باش ارجعها، ولا فرمع باش ارجعها، شكون اللي يكون ظلم يا جماعة؟ صاحب 99 ولا صاحب النعجة؟ قد يكون صاحب النعجة هو الظالم. المهم لابد أن تسمع من كل الأطراف قبل أن تحكم. قال: لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال تعالى: فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فخر ركعا وأنا، يعني شعر يعني بأنه أخطأ. لماذا؟ لأنه حكم على الآخر قبل أن يسمع كلامه. فتأمل أيضا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لزوجها: إنك قد ظلمتها، لا، فسأله يعني لماذا؟ يعني يعني تفعل، يعني هذه الأشياء التي ذكرتها زوجتك، ولهذا قال فسأله عما قالت. فقال يا رسول الله، اسمعوا الآن إلى أجوبة هذا الرجل، قال أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين، يعني كي تصلي تطول في الصلاة، تطيل في الصلاة، وبدل ما تقرأ الفاتحة وسورة واحدة تطيل تقرأ الفاتحة وسورتين. قال فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. طبعا هذه مدلولة، قالها انت علاش تقرأي بجد سورة، اقرأي بسورة واحدة وتكفي سورة واحدة. هذا لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. طيب الثاني، قال وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، يعني تصوم تطوعا. قال وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. إذا الثانية ليست مثلك، إذا ليس لك أن تصومي إلا بإذنه، إذا أذن لك صمتي وإلا فلا تصوم. بقيت الثالثة، قال وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، قالت إن أهل بيت قد عرف لنا ذلك، لا يكاد أو لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. إذا هذا طبع في قومه، يعني الناس هذا ما كيف نقول احنا بالعامية تخاف ديال يعني الواحد فيهم كي يرد وكان تبقى النهار كامل وانت تموت فيه، هذا طبع فيه، هذا طبع فيه. إذا فهم لا يتعمدون ذلك، يعني الواحد منهم يود أن يستيقظ للصلاة، ولكن يعني طبعوا على هذا المعنى، فالواحد منهم لا يكاد يستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فإذا استيقظت فصلي، فإذا استيقظت فصلي. إذا الشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى هذه المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، وزوجها حاضر إلا بإذنه. إذا فالمرأة ليس لها أن تصوم، ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن الزوج. أيضا ظهر هذا الحديث مع روايته لأبي داود أن المرأة أيضا ليس لها أن تصوم فرضا قد وسع في وقته إلا بإذن الزوج. أيضا ليس لها أن تصوم فرضا وقته موسع وليس ضيق إلا بإذن الزوج. كانت تصوم مثلا الكفارات يعني فرض، نعم مثلا كفارة اليمين، امرأة مثلا حلفت وأرادت أن تكفر عن يمينها بصيام ثلاثة أيام، نقول هذه الأيام الثلاثة فرض، ولكن مع ذلك ليس للمرأة أن تصومها إلا بإذن الزوج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من هذا الحكم إلا شهر رمضان، وشهر رمضان وقته يا جماعة مضيق أو موسع، شهر رمضان طبعا وقته مضيق، هي أيام محددة لا بد من صيامها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استثنى هذا الشهر فقط، قال غير رمضان. إذا سائر الأيام، سائر الأيام لا بد على المرأة من أن تستأذن فيه حتى لو كانت ستصوم فرضا، ولكن ما دام هذا الفرض وقته موسع. ما معنى وقته موسع؟ يعني لا يلزمها أن تصوم اليوم أو غدا، بإمكانها أن تصوم في أي وقت، بإمكانها إذا ما دام أن هذا القرض يعني وقته موسع فليس لها أن تصوم أيضا إلا بإذن الزوج، ويدخل في ذلك كما قلنا صيام الكفارات، ويدخل في ذلك أيضا قضاء رمضان. قضاء رمضان فرض، ولكن وقته ماذا؟ موسع. ولكن وقته موسع، ما دام أن وقته موسع إذن فعليها ماذا؟ أن تستأذن. ولكن متى بقى الوقت، متى بقى الوقت جاز لها أن تصوم من غير إذن؟ امرأة مثلا عليها قضاء رمضان وقد أدركها شهر شعبان، وقد أدركها شهر شعبان، وشهر شعبان هو آخر الشهور لقضاء رمضان، إذا في هذه الحالة يجوز لها أن تصوم ولو من غير إذن. لماذا؟ لأن وقت هذا الصوم قد ضاق، لأن وقت هذا الصوم قد ضاق. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد التاسع قال: قوله إلا بإذنه يعني في غير صيام أيام رمضان، قال في غير صيام أيام رمضان، قال وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضايق الوقت، إذا تضايق الوقت. وقال الإمام النووي رحمه الله: وسببه أي سبب يعني تحريم الصوم على المرأة إلا بإذن الزوج، قال أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور. يقول وحقه فيه واجب على الفور، فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي. إذا واجب الزوج في الاستمتاع لا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي، يعني وقته واسع موسع، وإنما يفوته بالواجب الذي يعني ضاق ماذا؟ وقته. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث أن الزوجة إذا غاب جاز للمرأة أن تصوم ولو من غير إذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى المرأة عن هذا الصوم قيد ذلك بأن يكون الزوج ماذا؟ شاهد. قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. إذا فإذا كان الزوج مثلا مسافرا، إذا كان الزوج مسافرا وغائبا فلها أن تصوم، فلها أن تصوم. وقال بعض العلماء ويلحق بالغائب والمسافر من كان عاجزا عن الجماع بسبب مرض ونحو ذلك، يعني إذا كان الزوج غير قادر على أن يجامع امرأته وأن يستمتع بها بسبب مرض أو نحو ذلك، فجاز للمرأة أيضا، جاز للمرأة أيضا أن تصوم ولو من غير إذنه، لأنها في هذه الحالة إذا صامت فإنها يعني لن تسقط يعني حق الزوج عليها، لأنها واصلة يعني غير قادر على جماعها. وأيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، يعني فائدة مهمة جدا يا جماعة، يعني سبحان الله تأمل، يعني الشرع منع المرأة أن تتطوع بالخير في الصيام من أجل مراعاة من حق الزوج، من أجل مراعاة حق الزوج، وهذا يدل على ماذا؟ على عظم حق الرجل على امرأته. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، هذا متفق عليه. فحبيب هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتغريب فالحديث متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه الشيخان البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح. أما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، نهى عن صيام يومين، ما هما هذان اليومان؟ قال يوم الفطر أي عيد الفطر الذي يكون في أول يوم من شهر شوال، قال ويوم النحر يعني عيد الأضحى، عيد الأضحى الذي يكون في العاشر من ذي الحجة. إذن فهذان عيدا المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام فيهما، نهى عن الصيام فيهما. وهذا النهي للتحريم باتفاق العلماء، وهذا النهي للتحريم باتفاق العلماء، وأيضا تحريم صوم هذين اليومين مجمع عليه بين العلماء، فأجمع أهل العلم على تحريم صوم يعني يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، فصيام يعني هذين العيدين محرم بإجماع العلماء. ولذلك قال ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد، قال وصيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا يجوز على حال من الأحوال، قال لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا ولا لمتمتع لا يجد هديا ولا لأحد من الناس كلهم أن يصومهما، قال وهو إجماع لا تنازع فيه، فارتفع القول في ذلك. وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، قال وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين الفطر والأضحى بهذه الأحاديث. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وفي الحديث، وهو يشير إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال وفي الحديث تحريم صوم يوم العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع، وهو بالإجماع، وهو بالإجماع. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني، أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا أنا تعمدت أن أنقل يعني أقوال العلماء يعني في نقل هذا الإجماع للرد على الصنعاني رحمة الله عليه، الذي ذكر يعني في سبل السلام بأن القول يعني بالمنع والتحريم هو مذهب جمهور العلماء، هو مذهب يعني جمهور العلماء. فنقول بل يعني هذا إجماع من العلماء، هذا إجماع من العلماء على تحريم الصوم في يوم العيد، سواء كان ذلك كما قال العلماء، سواء كان ذلك يعني تطوعا أو غير ذلك. إذن يعني يوم العيد لا يجوز الصوم فيهما، لا يجوز الصوم فيهما لا تطوعا ولا غير ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يتطوع ويصوم في هذين اليومين تطوعا نقول له حرام عليك هذا الصبر. شخص آخر يقول لا أنا لا أتطوع، أنا أريد أن أقضي فيه ما واجبا، أنا فاتني مثلا صيام رمضان فأريد القضاء في هذين اليومين، نقول لا لا يجوز لك ذلك. شخص مثلا نذر، قال أنا نذرت أن أصوم كل اثنين، يقول أنا نذرت أن أصوم كل اثنين، ويوم الاثنين مثلا صادف يوم العيد، فهل أن أصوم؟ نقول له لا يحرم عليك أن تصوم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذين اليومين، وهذا باتفاق العلماء كما سمعنا في هذه النقول. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. قال رواه مسلم. أول صحابي هذا الحديث اسمه نبيشة، وهو نبيشة ابن عبد الله الهذلي، نبيشة ابن عبد الله الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي، وحديثه طبعا قليل كما قال العلماء، يعني لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث قليلة، إذن فهو صحابي قليل الحديث رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج قال رواه مسلم، إذن فهذا الحديث حديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأما عن متن الحديث قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أولا، أيام التشريق، أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى، الأيام الثلاثة التي تلي تأتي بعد عيد الأضحى. إذا عندنا عيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة، هو اليوم العاشر من ذي الحجة. فأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. إذا هذه الأيام تسمى بأيام التشريق، واختلف العلماء في سبب تسميتها بذلك، لماذا سميت هذه الأيام بأيام التشريق؟ وأظهر أقوال العلماء في ذلك أنها سميت بذلك لأنها أيام تشرق فيها لحوم الهدي والأضاحي، يعني تنشر فيها لحوم الهدي والأضاحي. طبعا قديما لم يكن لهم ثلاجات لحفظ اللحوم، لم يكن لهم ثلاجات لحفظ اللحوم، فكانوا إذا ذبحوا الأضحية أو ذبحوا الهدي فكانوا يعني يقطعونه، يعني أطرافا صغيرة، ويمليونه، يعني يضعون عليه الملح ثم يعني يشرقونه، أي ينشرونه في الشمس لأجل أن يجف ويصير هذا الجماعة قديما لأجل أن يجف. إذا فلما كانت هذه الأيام هي أيام الذبح، هي أيام الذبح، لأن أيام الذبح أربع، أيام الذبح أربع، الأيام التي يجوز للمسلم أن يذبح فيها يعني أضحيته أو هديه هي هذه الأيام الأربع، يعني يوم العيد يوم الأضحى وأيام التشريق. فهذه الأيام هي أيام الذبح، وكانوا يعني ينشرون فيها يعني النجوم في الشمس لأجل أن تجف، فلأجل ذلك سميت هذه الأيام بأيام التشريق. واليوم الحادي عشر من ذي الحجة يسمى يوم القرن، يسمى يوم القرن. لماذا؟ لأن جميع الحجاج يقرون بمنى، يقرون بمنى، يعني يلزمهم في ذلك اليوم البقاء بمنى والمبيت فيه، ولم يؤذن لأحد في ذلك اليوم أن ينصرف من منى. فلذلك اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يسمى بيوم القرن، واليوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول، لأن هذا اليوم اليوم الثاني يجوز للمتعجلين أن ينفروا فيه، يجوز للمتعجلين أن ينفروا فيه، يعني يجوز لمن كان متعجلا أن يرمي الجمرات ويخرج من منى، ولا يلزمه ماذا؟ المبيت في منى، فسمي بيوم النفر الأول، لأنه اليوم الأول الذي يجوز فيه للحجاج المتعجلين أن ينفروا من منى بعد رميهم للجمرات. ثم اليوم الثالث من أيام التشريق يسمى بيوم النفر الثاني، بيوم النفر الثاني، لأنه في هذا اليوم جميع من بقي من الحجاج بمنى يرمون الجمرات بعد زوال الشمس وينفرون من منى، وينفرون جميعا من منى. فهذه هي أسماء هذه الأيام الثلاثة، نكمل إن شاء الله تعالى بعد أن نعود لحديث جبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، بمعنى أن هذه الأيام لا يجوز صيامها، لا يجوز صيامها. لماذا؟ لأن هذه الأيام يعني تابعة ليوم العيد، هذه الأيام تابعة ليوم العيد، فصارت هي أيضا أيام العيد، فصارت هي أيضا أيام عيد. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. قال: وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. إذا فهذه الأيام أيام التشريق هي تابعة ليوم العيد، فصارت هي أيضا أيام عيد، ولذلك ينهى عن صيامها، ولذلك ينهى عن صيامها. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب، ثم قال: وذكر الله عز وجل. إذا هي أيضا أيام يعني يستحب فيها من الإكثار من ذكر الله جل وعلا، يستحب فيها من الإكثار من ذكر الله جل وعلا. لماذا؟ لأن هذه الأيام أيضا من أيام الحج، هي من أيام الحج، وأيام الحج يستحب الإكثار فيها من ذكر الله. ولذلك لو تأملت يعني في آيات الحج التي جاءت في سورة البقرة تجد أن الله جل وعلا يعني في عدة مناسبات يعني في هذه الآيات يأمر الله جل وعلا فيها بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيروا من حيث أقام الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم ذكركم آباءكم وأشد ذكرا إلى آخر الآيات. يعني تجد يعني هذه الآيات التي جاءت يعني في موضوع الحج تأمر بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. إذا فالحاج يعني في أيام الحج يستحب له أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ثم كلمة وذكر الله عز وجل قد يكون أيضا في هذه الكلمة إشارة إلى أن هذه الأيام أيضا هي أيام الذبح، هي الأيام التي يشرع فيها الذبح، والذي يذبح مأمور أن يسمي الله على ذبيحته وأن يذكر الله تعالى عليه. إذا فقد تكون هذه الجملة فيها إشارة أيضا إلى هذا المعنى، وأن هذه الأيام هي أيام الذبح، والذبح يكون مقرونا بذكر اسم الله جل وعلا، الذبح يكون مقرونا بذكر اسم الله جل وعلا. إذا فحاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، ولهذا قال أيام التشريق أيام أكل وشرب. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، ثم أتبعه يعني بحديث عائشة وابن عمر المصرع يعني بهذا المعنى، فقال: وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي. قال رواه البخاري، روي هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فهو حديث ثابت صحيح. وقول عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، طبعا هذا من كلام ابن عمر وعائشة، يعني هذا الكلام من كلام ابن عمر وعائشة، ولكن كما قال العلماء له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فهذا الحديث هو حديث موقوف لفظا ومرفوع حكما، هو حديث موقوف يعني لفظا، يعني من حيث لفظه هو حديث موقوف يعني من كلام هذين الصحابيين، ولكن له حكم الرفع. إذا فقولهما هنا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا هو كقول الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأحاديث يقولون: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يعني هذا الكلام له حكم الرفع، هذا الكلام له حكم الرفع، لأن الذي يأمر الصحابة وينهاهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا الذي يرخص للصحابة أو لا يرخص لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فقولهما هذا يعني هو موقوف لفظا، ولكنه في حكم ماذا؟ الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا. إذا فأيام التشريق أيام نهي الناس عن صيامه، نهي الناس عن صيامه ولم يرخص لهم في صيامها. إذا فدل ذلك على أن صيام أيام التشريق منهي عنه شرعا، يعني دل هذا الحديث كالحديث السابق على النهي عن صيام أيام التشريق، ولكن استثني من ذلك حالة واحدة، قال: إلا لمن لم يجد الهدي، يعني الحاج الذي حج متمتعا أو قارنا طبعا، لأن القارن متمتع أيضا، لأن الحج على ثلاثة أنواع، يعني من الناس من يحج مفردا، يعني ينوي الحج فقط، يهل بالحج فقط من الميقات، ومنهم من يحج قارنا، يعني يقرن بين الحج والعمر، يعني في الميقات يجمع بين الحج والعمر، يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، يهل بالعمرة والحج معا. وإما أن يحج ماذا متمتعا، والمتمتع هو الذي يهل بالعمرة في الميقات، فإذا وصل مكة اعتمر وتحلل، ثم يعني في يوم التروية يهل بالحج، هذا يسمى متمتعا، هذا يسمى متمتعا. إذن فالحج على هذه يعني الأنواع الثلاث، يعني إفراد وقران وتمتع، ولكن القران يسمى في النصوص أيضا تمتعا، يسمى في النصوص أيضا تمتعا. لماذا؟ لأن القارئ أيضا يجمع بين الحج والعمر، القارئ أيضا يجمع بين الحج والعمر، ولذلك المتمتع يلزمه هدي، والقارن أيضا يلزمه هدي، حتى القارئ يعني يدخل في قول الله تعالى في سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني هذه الآية يدخل فيها المتمتع المعروف، ويدخل فيها أيضا القارن، لأن القارن يسمى أيضا متمتعا لأنه قد جمع بين عمرة وحج في سفر واحد، في سفر واحد. إذن فالقارن والمتمتع يلزمهما ماذا؟ الهدي، يلزمهما الهدي. طبعا من لم يجد الهدي، من لم يجد هديا، من لم يستطع أن يشتري هديا، فماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج، ويصوم سبعة أيام إذا راجع إلى أهله، كما قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. طيب، هذه الأيام الثلاثة التي يصومها المتمتع والقارن في الحج يجوز له أن يجعلها في أيام التشريق، يجوز له أن يجعلها في أيام التشريق، يقول: أنا هذه الأيام الثلاثة أصومها في أيام التشريق، يجوز له ذلك، بدليل هذا الحديث، بدليل ما جاء في كلام عائشة وعمر، قال رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. والشاهد من هذا الحديث، الحافظ لماذا أورد هذا الحديث؟ لأنه ينهى أيضا عن صيام أيام التشريق، وقد اختلف العلماء في حكم صيام أيام التشريق على ثلاثة أقوال. منهم من قال لا يصلى مطلقا، منهم من قال لا يصلى مطلقا، حتى للحاج الذي لم يجد الهدي لا يصوم، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامه، أيام التشريق أيام أكل وشرب. ومن العلماء من قال بل تصام مطلقا، يجوز صيام أيام التشريق، فهي ليست كيوم العيد، يجوز صيامها مطلقا حتى تطوعا لا بأس بصيامه. إذا منهم من قال لا تصام مطلقا، ومنهم من قال تصام مطلقا، ومنهم من قال، وهو القول الثالث، منهم من قال لا تصام إلا في حق من لم يجد الهدي فله أن يصومها، وهذا القول الثالث هو الصحيح، هذا القول الثالث هو الصحيح وهو الراجح، وهو الذي دل عليه يعني كلام عائشة وابن عمر رضي الله عنهما السابق. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه، وهذا يعني من رجوعه إلى الحق رضي الله عنه وارضاه، مع أن الإمام النووي يعني رحمة الله عليه هو شافعي، وهذا القول أن هذه الأيام يعني يجوز أن يصومها، يجوز أن يصومها يعني من لم يجد الهدي، هذا خلاف مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، خلاف يعني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الإمام الشافعي رحمه الله يمنع من صيام هذه الأيام مطلق، الإمام الشافعي يمنع من صيام هذه الأيام مطلق، سواء في حق من لم يجد الهدي أو في حق غيره، ولكن الإمام النووي رحمه الله يعني من يعني رجوعه إلى الحق وعدم البقاء على مذهبه الذي تبين بأنه خلاف السنة، يعني قال بما دل عليه الحديث وترك يعني مذهب إمامه رحمة الله عليه. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه يعني شرح المهذب، قال واعلم، يقول واعلم أن الأصح عند الأصحاب أي عند الشافعية هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا لا لمتمتع ولا لغيره. ثم قال رحمه الله والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع، قال والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له، لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك. قال فلا عدول عنه، لا عدول عن هذه السنة التي يعني صحت وتبينت، انتهى يعني كلامه رحمه الله. أيضا كما قال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، يعني يلحق بالمتمتع الذي لم يجد الهدي في جواز أن يصوم هذه الأيام، يلحق به أيضا المحصر، يلحق به أيضا المحصر، لأن المحصر أيضا مأمور يعني إما يعني ففدية من صيام أو صدقة أو ماذا أو نسك، يعني يجوز له أن يصوم يعني في هذه الأيام كما نص على ذلك الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. نجيب على الأسئلة يعني بسرعة. إذا صمت المرأة وزوجها غائب ثم رجع في وسط النهار ورغب فيها، فهل يجب عليها الفطر؟ طبعا قال العلماء إذا صمت المرأة ثم أمرها زوجها بالفطر فله ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.